قالوا لأنهم كانوا يعبدون الأيكة، ولذلك القرآن سماهم أصحاب الإيه الأيكة، كانوا يعبدون شجرة معينة ملتف حولها بعض الأشجار، فكانوا يقدسونها وعبدوها من دون الله رب العالمين. ولذلك الله سبحانه وتعالى يركز على هذا في القرآن الكريم ويشير إلى هذا حينما يسميهم بأصحاب الإيه بأصحاب الأيكة. وهم تعرف على طول أصحاب الأيكة من هم؟ قوم مدين، هم قوم نبي الله شعيب. شعيب أنا قلت من ذي قبل إن الله سبحانه وتعالى كان لا يرسل نبيا إلا إذا كان من قومه، إلا إذا كان من إيه من قومه. لماذا؟ لأنه يكون أدرى الناس بهم وهم يكونون أدرى الناس به. ولذلك أنا قلت ده بيكون أكثر إلى الحمل على تصديقه، تصديقه مع أننا للأسف كنا نرى العكس أنهم يتعنتون ويكذبون وكذا. فقلت على سبيل المثال اللي حصل، نبينا صلى الله عليه وسلم لما بعث كانوا أغرى الناس لنكملهم، لو جاء واحد من الخارج عشان يقول أنا نبي يقولوا من عرفت من تنصع تكذاب، لكن لما يطلع محمد عليه السلام الذي عرف عندهم بالصدق والذي عرف عندهم بالأمانة والذي عرف عندهم بالخلق الكريم ويقول أنا نبي، ازاي يكذبوه وهم الذين وصفوه بانه الايه الصادق؟ ازاي يخونوه وهم الذين وصفوه بانه الايه الامين؟ فكان من الحكم الالهيه ان يكون النبي من ايه من قومه. فالله سبحانه وتعالى يقول والى مدين اخاهم ايه اخاهم شعيب. نبي الله شعيب تجد انه هو النبي الذي جاء في الترتيب بعد نبي الله موسى، بعد نبي الله ايه موسى. ولذلك احنا قلنا سورة الاعراف من السور التي راعت ترتيب الايه ترتيب الانبياء، ترتيب الانبياء. ولذلك تجد في القرآن الكريم اذا ما نظرت في سورة هود، اذا ما نظرت في سورة الحجر، اذا ما نظرت في اي سورة تحدثت عن نبي الله شعيب وعن قومه تجد انها ما جاءت بالحديث عن نبي الله شعيب وقومه الا بعد الحديث عن نبي الله موسى، عشان يقول لك هو النبي المباشر بعد نبي الله موسى. ولذلك شعيب لما بيتكلم عنه اهل العلم اهل العلم ويذكرون من هو شعيب، فبعضهم يقول ان شعيب كان من قوم ابراهيم الذين رأوا ما حدث له حينما القي في النار وامن به وخرج معه الى الشام. واحنا قلنا مدين كثير أطراف الشام، خرج معه إلى الشام، وفي الشام قد ذهب نبي الله إبراهيم إلى ابن أخيه لوط. وإحنا قلنا أن إبراهيم يبقى عم مين؟ عم سيدنا لوط. فذهب إلى لوط، يقال أنه زوج شعيبا هذا لإحدى ابنتي لوط، لإحدى ابنتي لوط. فيقول بعض المؤرخين والمفسرين أن شعيب كان زوجا لابنة لوط. البعض الاخر بيرى ان شعيبا كان ابن بنت لوط، يعني لوط بيبقى بالنسبه له ايه جده، ده بالنسبه له ايه جده. فايا كان ما يقولون، وهذا لم اقف فيه على مستند صحيح، ولكن هي اقوال قد تصيب وقد تخطئ. ايا كان الامر، فترتيب نبي الله شعيب ياتي بعد ترتيب نبي الله ايه نبي الله لوط. نبي الله شعيب كان نبيا كما أشرت وألمحت، كان نبيا عربيا عربيا. فابن حبان يخرج في صحيح من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو يتحدث عن الأنبياء فيقول لأبي ذر منهم أربعة من العرب، هود وصالح وشعيب ونبيك هذا يا أبا ذر. يبقى كان منهم أربعة إيه العرب. فنبي الله هود كان عربيا، نبي الله صالح كان عربيا، نبي الله شعيب كان عربيا، ونبينا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فشعيب كان نبيا عربيا، بل هناك رواية أخرجها ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر عنده شعيب يقول هو خطيب الأنبياء، هو إيه خطيب الأنبياء. فقالوا إن شعيبا كان له بلاغة وفصاحة وطلاقة لسان وطلاقة لسان، ولذلك سترى هذا واضحا جليا حينما تتتبع

مما تقول مش فاهمين حاجة كتير قوي اللي بتقول واحد مش فاهمين. طب حليل احنا مالنا خلاص شو يقول وإنا لنراك فينا ايه ضعيفة ضعيفة. ففسر الضعف بأنه كان ايه بأنه كان أعمى. ودي اللي لما جم علماء العقيدة علماء العقيدة يتكلمون في قضية ما يجوز في حق الرسل وما لا يجوز فقالوا مما يجوز في حق الرسل المرض انه الامراض والابتلاءات بما لا ينفذ بما لا ايه لا ينفذ يعني ما ينفع يجي النبي يكون عنده جرح وبعدين يقول لك تعالى ادعوك الى الله وقاعد يهرش طب لمين مش قاعد فمش عايز عايز اسمع فما يكون عنده جرح مثلا ما يكون عنده هذا ما يكون عنده هذا فالامراض المنفره التي تنفر الناس لا يبتلى بها الانبياء لانها تعارض مع دعوتهم تعارض مع دعوتهم كذلك الابتلاءات التي تؤثر على دعوتهم قالوا كالبكم والصمم اسكون ما بيتكلمش كيف يدعوني الى الله يعني يعني شاور لي اعمل لي ازاي كيف يدعوني الى الله كيف انا افهم كيف انا افهم خلاص سبحان الله يكون ما بيسمعش اقعد اكلمه ولا جم بقى عند قضية العمل يعني قالوا ما ينفع لا يكون ابكم ولا يكون ايه اصلا دي ما ينفعش اذا يتعارض معه ها مهمتي كداعية كداعية فاقول لكن يكون اعمى دي بقى اللي وقع فيها ايه ها خلاف وقع فيها ايه بعضهم احال هذا قال ما ينفع ما ينفع ما ينفعش بعضهم اجاز هذا قال ان في نبيان لهما كان اعمى نبي الله شعيب كما يخبر ابن عباس ونبي الله يعقوب اللي حصل انه بيضبط عيناه من الحزن تقول بيضبط عيناه يعني ايه القرآن يقول لك لما جه البشير والقى القميص على وجهه ايه اللي حصل ارتد بصيرة ايش تفسر ارتدت بيضبط عيناه فسرها كيف فاللي بيقعدوا يأولوها ويفلسفوها ما ينفع لا تأويل ولا فلسفة القرآن واضح القرآن واضح كيف تفسرها بيضبط عينه من الحزن ايه اللي حصل له يعني ايه اللي حصل له ما بعض يقول لك كان على عينه غيامة لكن بيشوف البعض يقول لك انني مش عارف جرى له ايه لكن بيشوف شوف ايه القرآن واضح لما جه البشير القى القميص على وجهه ارتد على وجهه ارتد ايه ارتد بصيرة فلو كان العمى لا يجوز في حق الانبياء ما يصاب يعقوب بالعمى ولو لساعة ولو لساعة مش لفترة ولو لساعة ولو لساعة فقالوا لانه حتى العقل بيقضي بهذا ان العمى لا يؤثر على الدعوة باي حال من الاحوال ولذلك لكن صم بكم هذه المشكلة ولذلك انت ما لا يمكن انك تجد واعظا واعظا ابكى من ولا اصم يعني يطلع المنبر يعمل ايه يعني يطلع المنبر يعمل ايه ان شاء الله يشاور لكم يعمل ايه يعني صحيح يطلع المنبر يعمل ايه كل ازاي يتكلم ازاي لكن ده معظم الدعاء تجدهم ايه عميان سبحان الله كالأظهر في وقت من الأوقات يعني 90% من اللي بيدخلوه ها كانوا ايه ها فاقدين البصر لان عماه لا يعني يؤثر على دعوته بل كما قال بعضهم بل يعينه على الدعوة بل يعينه عليه اللي بيجعله اكثر ها حفظا وتفكرا وصفاء للذهن وما الى هذا وما الى هذا فتجد ان فعلا سبحان الله كثير من الدعاء البارعين يعني تذكروا الشيخ كشك الله يرحمه عليه رحمة الله الله أسأل الله أن يتغمده برحمته وكان من حملة الحق وكان من المتفوهين الذين يتقنون اللغة العربية إتقانا جيدا وكان أستاذ في ضرب الأمثال والتهكم بالأشياء التي تتعارض مع الدين وكيف كان يعني يضفي على الخطبة شيئا من الروعة وهو يتكلم وكان أعمى هذا ما عاقه وما أصله عن الدعوة إلى الله فأنا مع الذين يقولون تماما أنه يجوز للنبي أن يكون أعمى أنا معهم تماما في هذا لأنني لا أرى ما يتعارض مع الدعوة ولا ما يتعارض مع الرسالة بل أنا أذكر إني أحد إخواننا فاقدين البصر العميان ونحن كنا في أول سنة دخلنا فيها كلية أصول الدين فجلست مع أخ كان أعمى ومش عايز أقول اسمه لانه الان دكتور ناجح جدا في قسم الحديث في كليه اصول الدين عندنا، فمش عارف اقول اسمه، فلما لانه معروف، فلما جلست اليه وجدت انه عنده ذاكره جباره جباره فعلا، ذاكره جباره، يعني كان يجي على الاسانيد بتاعت الاحاديث. كانت هي مشكلة عندنا أن تحفظ حديثا بسنده، إنك تقول عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، عم تحفظ بقى 10 فلان و12 فلان، حاجة يعني مش سهلة، أصل الأسماء ده مش سهل. أبص تلاقي أجد أخانا هذا سبحان الله العظيم، يعني يكرهم كده كرم، فأقول سبحان الله يا أخي، يعني أنا أغتبطك على هذه الحافظة والذاكرة. قال لي هذا من فوائد العمى، شوف التعبير، وما انسى عبارته هذه، قال هذا من فوائد العمى، قال انتوا يعني بصركم يشتت ذهنكم كثيرا، البصر يشتت ذهني كثيرا، شويه بتفرج على تلفزيون، شويه بتبص العورات، شويه مش عارف ايه، هو جامع بقى البصر، البصر مما يؤثر على الذاكره، عارف، ولذلك حتى بتجد قول يسند الى عمر بن الخطاب ان الرجل لا يديم النظر الى عورة امرأته فان ذلك يورثه النسيان، يخليه دائما يفكر في حكاية ليه، فيتعب مخه يشتت وينسى وما الى، فالبصر بيؤثر على الذهن. فشوف قال لي هذا من فوائد العمى، ما انسى هذا، فالعمى بيخلي الانسان يستجمع الذاكرة والحافظة، يكون عنده حس حفظي خطير جدا لا يكون لاحد سواه. ولذلك بتجد ان معظم حملة القرآن الكريم في سن بكرة بيكونوا عميان، فده بيفيدهم مش بيضبوهم اكيد، فهذا لا يتعارض مع الدعوة باي حال الاحوال. وهذا ان كان بعض اهل العلم قال ان يجوز للنبي ان يكون اعمى، انا انضم اليهم تماما، لان العمى لا ينفر ولا يؤثر على الدعوة لا من قريب ولا من بعيد. فبيقال اني نبي الله شعيب قد كان أعمى، إذن هو كان عربيا، هو خطيب الأنبياء، هو رسول الله إلى مدين، وعرفنا إيه مدين، كان يقال إنه أعمى، وبهذا فسروا ضعفه كما ذكرته سورة هود. حينما أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قومه، كان في قومه جملة من المستقبحات، من المستقبحات، دائما تجد أن الدعاة والأنبياء يجعلون في المقام الأول العقيدة. لا يمكن إنك تطالبه بشريعة أو تطالبه بخلق إلا إذا أصلحت له عقيدته، لا فائدة الأخلاق بغير عقيدة، كيف سيلتزم بالشريعة وهو على غير عقيدة؟ الأساس. ولذلك أنا مع واختلف، فانا بقول ايه مع واختلف، مع الذين يهتمون بدراسه العقيده وتدريسها لأهل الشباب، انا معهم تماما، معهم انه يبدا بما من اين نبدا، يبقى اقول له ابدا برقم واحد ايه العقيده، واختلف معهم ان يجعله يعيش العمر كله لا يخرج من هذا العلم، لا يخرج من هذا العلم. إلا بص تلاقي اخواننا بتوع انصار السنه ربنا يبارك فيهم، وانا احبهم جدا وهم اقرب الناس، من اقرب الناس الى قلبي، فكل دراسه العقيده ربنا يجزيك خير، شيء مهم جدا وهو الاساس، لكن ما تقعدش ال 20 سنه اللي انت قاعدهم بتدرس عقيده وبس، حاسين الكلام ده ابدا، وبعدين تيجي تسال في الشريعه في باقي العلوم، الشريعة كان فيهم اخلاق، لكن الشمل الغالبة كانت العقيدة، لانه كان مع كفار، انت الحمد لله مسلم، فانت تريد ضوابط لعقيدتك، ولكن انت نفتقدك كثيرا في المعاملات والاخلاقيات، ودي مسألة سنركز عليها نقولها، انك انت كثير من الاخوة هؤلاء الذين تحدث عنهم حينما تقع في خطأ عقائدي تجده مصححا لك، ربنا يجزيه خير، تتعامل معه، تتعامل معاه بقى، تدخل معه في معاملات سواء مادية سواء كذا سواء كذا سواء كذا، تسمع كثير يعني كثير من الناس يقول لك لا انا ما تعملش مع اخ ليه؟ اللي بيعاني من هذا لانه فاقد بقول لك ملي فيها بقى فاقد لعلم الشريعه والمعاملات وكذا وكذا وكذا وكذا حتى يتعامل مع الناس. هذه كارثه. فنبدا من هذا العلم على عيني وعلى راسي، لكن لا نحيا ولا موت عند هذا العلم ولا نطلب باقي العلوم ولا نحصلها. ما حدش يقول هذا ابدا، هذا جهل. فارجو ان احنا نفيق الى هذه النقطه تماما. فانظر، وهذا ما فعله نبي الله شعيب اللي هو خطيب الانبياء، الانسان اللي عنده براعه وبلاغه وكذا كذا، بدا بالعقيده ما وقفش عندها. واي نبي من الانبياء اللي ذكرناهم الف بدا بالعقيده ولم يقف عندها، وانما انتقل الى الاخلاقيات والى الشرائع التي يحتاج اليها الناس. واحنا ما احوج ما نكون والله الى كثير من الاخلاقيات التي نفتقدها في هذا البلد وفي هذا الوقت وفي هذا الوقت، ونفتقدها عند المسلمين بصفه عامه. فبدا بما هو مهم. والى مدين اخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. ادي بيت القصيد اللي طبعا اتكلمنا عن الادي مرات ومرات في الايات السابقه. اتكلمنا بقى توحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه، والدعوه ها هنا كانت الى توحيد الالوهيه لانه هو الخلل فيه. اما توحيد الربوبيه فكانوا بيقروا بيه، ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله، ولئن سالتهم من خلقهم ليقولون الله. تمام. فالخلل كان في توحيد الالوهيه وهو اتخاذ الشريك لله وخلع صفات الله على بعض خلق الله. هذه كانت كارثه بكل المقاييس. فكان لابد ان ينصب عليها الكلام اولا. يبقى رقم واحد عقيده، اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، قد جاءتكم بينه من ربكم. اهل العلم قالوا البينه المعجزات التي جاءت على يد نبي الله شعيب تشير وتبين انه رسول حق وياتي بكلام من عند الله حق. قالوا وان لم ياتي في القران ولا في السنه ذكر شيء منه. معجزاته كانت ايه؟ معجزات نبي الله شعيب كانت ايه؟ ايه؟ فين كانت ايه؟ مش معجزه يا اخي. هذه ليست معجزه يا اخي. اي انسان قد يكون بليغا. هذه ليست معجزه. فما هي معجزاته؟ قالوا هي الايه اجملت. قد جاءتكم بينة من ربكم. الآية أجملت لكن قالت هي أملت الناس. هذا الشيء لا يفيدنا نحن. كانت معجزات هو القومية، هذا الشيء لا يفيدنا نحن. خلاص. فالقرآن أجمله ولم يفصله، لكن اتفق المفسرون على أن قد جاءتكم بينة من ربكم هي المعجزات التي جاء بها من شعيب. إيش كانت؟ لا أفصح القرآن عنها ولا بينت السنة ايه؟ الآية أجملت لكن قالت هي أملة الناس. هذا الشيء لا يفيدنا نحن. كانت معجزات هو القومية، هذا الشيء لا يفيدنا نحن. خلاص. فالقرآن أجمله ولم يفصله، لكن اتفق المفسرون على أن قد جاءتكم بينة من ربكم هي المعجزات التي جاء بها من شعيب. إيش كانت؟ لا أفصح القرآن عنها ولا بينت السنة ايه؟ فنؤمن بها اجمالا كما جاء. قال لهم معجزات. ما من نبي الا وله ايه؟ معجزاته. وانا قلت لكم واحنا في رمضان واحنا بنتكلم عن قصه النبي، قلت لكم ليست بالضروره ان تذكر المعجزات في الكتب، ان تذكر المعجزات في الايه؟ في الكتب. والا كما قلت معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تتجاوز المئات. اين هي في القران؟ أين هي؟ طب نحن السنة حفظت عندنا لكن ما حفظت عند الأمم السابقة. فعرفنا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يأتي بها القرآن عن طريق السنة، لكن معجزات شعيب إن لم تذكر في كتابك عرفها منين؟ من قوم ضالية نصابين كفروا به. طب النبي عشان آمن به الناس فتناقلوا معجزات. فقلت لما تفتح دلائل النبوة للبيهقي عشرات مئات المعجزات. فين هي؟ القرآن ما تكلم إلا عن انشقاق القمر، الإسراء والمعراج، الإخبار ببعض الغيب المستقبلي. فين باقي المئات؟ فليس بالضرورة أن تذكر معجزات، لأن المعجزة تتعلق بقوم النبي. لكن تعمل معايا ليه؟ ولا الا اذا كانت معجزه باقيه خالده كمعجزه النبي القران. هذه حاله خاصه. فقالوا هي بقى قد جاءتكم دليله من ربكم كده. هي دي بقى ايه ها المعجزه بتاعت ذكرها الله ايه ها اجمالا. يبقى تفهم من ده ايه؟ ان هناك دعوه الى التوحيد وهناك دعوه الى النبوه، مش كده؟ انك توحد الله وتؤمن بالرسول، مش كده؟ اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، ادي التوحيد. قد جاءتكم بينه من ربكم، ده الايمان بمين؟ ها؟ بالرسول. ادي التوحيد وادي النبوات. خلاص؟ بس خلاص نموت بقى على كده. ما نروحش لحاجه ثانيه. لا لازم. لازم تيجي تبص رقم واحد، انا عايز اتناول الشريعه او اخلاق، يبقى لابد وان ابدا بالداء الموجود في المجتمع، مش كده ولا ايه؟ ها شريعه، يبقى انزل له تشريع يتعلق بالخلل هو واقع فيه. هتكلم عن اخلاق، اتناول جانب خلقي هو فسدان فيه، مش كده؟ لابد ان ابدا بهذا. لابد. بتروح راح المهندسين يخطب خطبة جمعة، راح نتكلم عن قضية الأخذ بالفقر، راح المهندسين يسولسوا لولو وتوتو وفيفي والعالم اللي بتخاف من القطة دي، تقول له الأخذ بالفقر ويموت وباخذ بصارة ولا حتى بيغير على عرضه ولا على شرفه ورا راجل، ده أخته ومراته ماشيين إعلانيين في الشارع، فتروح تكلمهم عن إيه؟ روح أكلمه عن التخنث، روح أكلمه عن العري، روح أكلمه عن التبرج، مش كده ولا إيه؟ لكل مقامي. فقالوا لابد ان تراعي مقتضى الحال، تروح الصعيد وراح نكلمهم عن التبرج والاسترتش. يا راجل الاسترتش ايه؟ انت بتتكلم فين؟ تدريان بتقول ايه؟ سبحان الله. فلابد ان انت تشوف فين الخلل وتضع ايدك عليك عليه. فهم كان ليهم جمله بقى من المخازي بدا ها ركز عليها. خلاص ذكرنا التوحيد والنبوات، دول الاساس، دول الاساس. تعال بقى نشوف الاخلاقيات اللي هي الغرض اللي من اجل نزل الشرائع، مش تبقى عارف، بل والعقائد. يعني العقيده والشريعه ثمرتها في النهايه ايه؟ ثمرتها في النهايه ايه؟ انسان متخلق بكل خلق كريم. صح؟ هي ثمرتها كده، بكل خلق كريم. خلاص؟ وده اللي قال النبي انما بعثت ليه؟ لاتم مكارم الاخلاق. فقال تعالى بقى نعد مخازيكم. اخلاق العافنة بقى، اخلاق العافنة. خلاص؟ قد جاءتكم بينة من ربكم فاوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياء. والله نحن نحتاج الى شعيب ليقف ليقول لنا هذا. انا بقول والله نحتاج اليه. ليه؟ ليه؟ ان هذا مما تفشى في مجتمعنا هذا. وتعالى بقى نشوف الكلام ده. احنا بنتكلم عن الانبياء والسابقين، بنتكلم لان ما ذكره الله الا ها ليذكرنا، فهلم نتذكر بقى. شوف كان من عادتهم، هم تجار بياع، وكانوا في مكان بيجعل كثير من الناس يمرون ها عليهم، ما نقول هذا الكلام. فالناس تحتاج الى ان تبتاع منهم، تشتري يعني. فكانوا يعملوا ايه بقى؟ يعملوا ايه؟ اخطر ما يباع، مش عارف، الطعام. ولذلك بقولها بملي فيه، خاصه علشان البياعين اللي انا بعتبرهم مش بياعين، نصابين. والله بقولها بملي فيه، نصابين. يعني اقول ايه؟ 99% و9 من 10 من البياعين عندنا نصابين. وبقولها بملء فيه واللي يزعل يفرقع، نصابين. لو تطبق عليه بالشرع نصابين. ايه اللي بيحدث؟ شو يجي يبيع؟ اللي بيباع ده اما ان يكال واما ان يوزن. خلاص؟ هم بقى سواء بيكيله او بيوزنه اسراء. شوف ده دلوقتي. يوم دلوقتي يعملوا ايه؟ يعمل لك الفيك المعتمد. يروح هو عامل ايه؟ يروح ضارب كيل ثاني مش معتمد، فتاخده على انه ايه؟ كيل اهو، تروح تعملها لاش كيل. الميزان كانوا يمسكوا حالات عندنا كتير، الكيلو مش كيلو. الكيلو مش كيلو، يطلع الكيلو كيلو لربع، كيلو لربع، وواحد ثاني يقول لك الكف البتاع الكيلو ده ضاع، فراح حاطط لك صوبه ما تخافش هي كيلو اتعملت فيا انا هي كيلو، هتروح تنزل لا الصوبه دي يعني نص كيلو بالعافيه. سبحان الله العظيم، كان زمان يعملوا حاجه ويعتبروا ده شطاره، يعني ان هو ضحك عليك، سرق طعامك بالطعام من اخطر ما يباح، انك تلعب في اخلاق الناس ده شيء خطير جدا، هتروح من ربنا فين، وحقوق الناس دي برقبتك فين، ده البعيد حمار ما بيفهم ما بيفهم. سبحان الله، كانوا يربطوا الكفه بحبل ويبقى خارم من تحت الترابيزه وماسك الحبل بصباعين رجله، وعيوب عباد الشرع شادد الحبل، يروح الكفه ايه صابه، شايفها قدامك صابه 100 100 وزيادة على حقها كمان، وتمشي انت فرحان مبسوط بالخمسه كيلو اللي خدتهم، تروح توزنهم ما تلاقيهمش 2 كيلو ونص. بيعتبروها دي ايه في لعبه البيع عندنا، يعتبروها شطاره شطاره شطاره. يجي زي ما بيعملوا النصابين دلوقتي، انا زي بسميهم نصابين نصابين، وخلاص في السلعه تبص تلاقي الوش حاجه يشيل لها اللعاب، ها، واللي يديه لك بقى واللي جوه، والعياذ بالله تبقى عايز تروح تدعكه في وشه، واخد بالك، هذا شطاره، فاكرين ان ده شطاره. ما عشان كده بقول لك احنا بنفتقد هذا، احنا بنفتقد ايه؟ بنفتقد هذا، بنفتقد هذا، فيفتكروها شطاره، يفتكروها شطاره. والنصح قول له ها كلفت الزبون لابنه، قول له ايه يابا، قول له عفارم عليه، ابن ابوك صح، ايوه ابن كلب، ما انا عارف ابن ابوك صح، ابن كلب كلب ابن كلب، علمه النصب والضلال، ايوه النصب والضلال، ابن ابوك ايه؟ نصابين ضلاليه. دي المصيبه عندنا الان، لذلك يقول البركه، بركه ايه؟ بركه ايه اللي بتدور عليه؟ بركه ايه اللي بتدور عليه؟ سبحان الله العظيم. هات لي اي بياع مسلم موجود اهو، انا ماليش دعوه غير المسلمين، لان بعد خراب العقيده مفيش، فلكن هات بياع مسلم شوف بيعملوا ايه؟ ده بيقعد بالساعات يا راجل عشان يرص الهرم اللي من فوق ده، ها الحلو ده اللي يسيل لعابك، اللي بعد ما تشتري تقف تقول الله لا يكسبك ولا يربحك ويبتليك بمصيبه وانت واقف كده. واذكر مره بسوق البلديه نزلت فرفعت السوق اللي فيه، ماشي واحد الحمد لله اللهم هل من مزيد، هؤلاء كلب حراميه كله اللي منصوب عليه مره واثنين وثلاثه، مغشوش مره واثنين وثلاثه وثلاثه. فنقول نحن نحتاج الى شعايب يقف يسرق في اسواقنا، في اسواقنا وفي الطرقات كلها، يقول اتقوا الله اتقوا الله لا تبخسوا، اه والله الكيل والميزان، اه والله سبحان الله. فشوف فاوفوا الكيل، اوفوا انك توفي تعطي الراجل حقه، فيعمل له الكيل حتى لو الكيل مظبوط ينقصه له، وفاكر الحبه دول هيزودوه، الميزان ينقصه له، وفاكر الحبه دول هيزودوه، ده هودوه في داهيه والعياذ بالله. ولذلك قلما تجد بائعا يوفي يوفي اوفي اوفي الكيل والميزان يا راجل. ولذلك مما امتدح الله به نبيه يوسف وهو يذكره عن نفسه لما يقول لاخواته الا ترون اني اوفي الكيل، يا سلام يا سلام، شوف شوف شوف شوف مدح مدح مدح، صفه طيبه، وانا خير المنزلين اوفي الكيل. شوف دي مساله لانك قلما تجدها بنفتقدها، قلما تجدها. ولذلك القران الكريم ينزل سوره كامله ليحذر من النص في البيع الشراء، سميها سوره المطففين، قل ويل، شوف افتتاحها بايه؟ ويل، والويل كما قلت ابن عباس وادي في قعر جهنم تستغيث منه جهنم، ويل للمطففين. وبيعملوا ايه بقى؟ الذين اذا كالوا على الناس يستوفون، هو كالوا عليهم يعني هو راح يشتري، هو راح يشتري ياخذ حقه بزياده، يستوفي حقه زياده، واذا كالوهم او وزنوهم هو اللي هيبيع بقى، اللي يحصل يخسرون. فتلاقي البياع ده بقى يبيع لك تنصب عليه، راح يشتري هو، راح بص البياع الثاني يقول له لا حط حبه كمان يا اخويا، ده احنا دافنينه سوا، احنا بنعمله في الناس، ما تعملش فينا. لا دي بقى يا والله اذا كالوا على الناس يستوفون، واذا كالوهم او وزنوهم ايه يخسرون. دول نايمين تعبانين خربانين. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ لو والله في دماغهم بعث وقيامة وقوف بين هذا الله وأنهم هيسألوا عن هذا، والله ما ترى الواحد فيهم يفعل هذا بأي حال من الأحوال. خرب آخرتك يا راجل عشان دراهم معدودة؟ لا، هذا شيء لا يكون لا يكون. فبك السعادة سيئة وخلق سيء في التعامل عند هؤلاء، عند هؤلاء. فيركز عليه نبي الله شعيب قل أوفوا ليه الكيل وليه والميزان، هذه واحد. ولا تبخسوا الناس أشياءهم. إيش معنى هذه العبارة؟ مش معنى أنا أقول لك أوفي الكيل والميزان، أنت مش مطالب بالوفاء في الكيل والميزان بس، لا، أنت مطالب بالوفاء في كل شيء. ولذلك قال ولا تبخسوا الناس ايه؟ البخس النقصان، النقصان تنقص اي شيء، اي شيء، انك لا تعطي الانسان حقه في اي شيء، في اي شيء، زي ما قال ربنا في حق نبي الله يوسف وشروه بثمن ايه؟ بخس، ايوه قليل قليل. فقل ولا تبخسوا، قلوش، ما تضيعش حق حد في بيعك وشرائك، في بيعك وشرائك. والقضيه دي بتمس عشرات القضايا عندنا الان، عشرات القضايا عندنا الان. كل بعض المفسرين، وانا يعني استوقفني الكلام ده والله بيت حزين حزين، اقول يا الله كل المسلمين كده دلوقتي، كل المسلمين كده الا من رحم رب، قله قليله جدا. تعال اسمع، تعال اسمع، تقول ولا تبخس الناس اشياءهم، يقول اهل العلم ومن بخس الناس اشياءهم، ومن بخس الناس اشياءهم ان تعيب له سلعته لتنقص الثمن. يا راجل دي تعبانه دي خربانه، واحد راح يشتري سياره، سياره جاب واحد مخصوص قال له اسمع انا اجيبك عشان اقول لك يا راجل السياره دي، قعد يقول لي يا راجل تعبانه وسيبك منها لانه صاحبها ماسك على 20,000، انا بقى عايز اخدها ب 15، فانفعه وتقول كده ها علشان تكون النتيجه ان انا ايه اخدها بايه. وراح يعمل كده، وانتوا بتعملوا كده، بتروح تشتري الحاجه يا راجل دي ما تسويش اكتر من مش عارف ايه، دي ما تجيبش غير كذا، فاكرينها شطاره. يا اخي احكي للناس حقهم يا اخي، احكي للناس حقهم يا اخي، سبحان الله سبحان الله، اديله حقه في في في سلعته، ليه تعبها له وتنتقصها له كده علشان تنقص منه ها الثمن وتهضمه حقه، وتهضمه حقه، وتجيبوا ناس مخصوص عشان تعمل ده، عشان تعمل ده. يبقى الحاجه ب 500 تقول لا يا راجل ما تساوي الا 100 ها، خلص مش هتلاقي حد ياخدها غيري، صدقني يا راجل ده فيها مش عارف ايه، صدقني انت رايح ب 60 ده، انت ما انت فاهم حاجه، انت ما انت فاهم حاجه، مش معاملتنا كلها كده الان، دي مصيبه، هذه مصيبه، هذه كارثه، هذه كارثه كارثه. فالكل شوف من بخس الناس اشياءهم انك تعب له الحاجه اللي تنقص تنقص له في ايه؟ ها؟ في ثمنها، دي مصيبه، دي مصيبه، دي مصيبه. او تزين سلعتك لتغشه ليدفع اكثر، ليدفع اكثر. انا اذكر والله كنت ببيع السياره بتاعتي، وبعدين نجي اللي هيشتري، قلت له انت هتشتري؟ قال لي قبل ما تشتري السياره شوف عروس واقفه قدامك، لكن فيها عيبين اقول لك عليهم، واحد اثنين عجبك تشتري مش عجبك لا. وكل واحد واقف يقول يا اخي يعني هو هيقعد يفتي، انت انت قلت له حاجات ما تشافش يا اخي، النهارده يروح هيبيع العربيه ده، يروح رايح مدخلها ورش، يقول له شوف بقى انا عايز اختباريه لعيوبها، يقول له بلاش نلعب لك بالمعجون هنا ونعمل لك مش عارف ايه هنا، ايوه ونلبسها لك فرش حلو، ايوه ونلبسها للزبون بقى، ده انت اللي بتلبس مش هو اللي بيلبس، مش واخد بالك والله. تعبانين، ناس تعبانه، امه ضايعه والله، امه ضايعه، امه ضايعه، امه ضايعه. وده بيعمله اخوه برضه، مش المجتمع كله، مش عارف، دي مصيبه، دي مصيبه. وبعدين يجي المنتشي بقى فرحان، انا بعت بقى العربيه بيعه، هي بعتها ازاي يا اخويا؟ قال لي بعتها ب 12,000 وتصدق ما تساويش 7,000، يعني انت عارف كيف؟ الله يخرب بيتك دنيا واخر، يعني ده اروح عند الله؟ هيروح عند الله؟ انت فاكر دي شطاره؟ هي دي الشطاره في نظركم؟ هي هي دي الحلاوه؟ هو ده الاسلام؟ هو ده الاسلام؟ وعايشين احنا كده؟ كل حاجه بقى بياع الفاكهه بيعمل كده، هو بيغش الناس وبيحط وش ووجهه ومش عارف ايه، وبياع القماش يداري الحته الشيطه والحته المنتوشه واللي مش عارف، وعمالين يغشوا بعضنا بعض، كل نصب في نصب. كيف تفتكر ربنا يبارك لنا واحنا من الصوره؟ كيف؟